آخر شيء، شوية أدواء متعلقة ببعض التيارات الإسلامية. الزخم العاطفي، يعني ينبغي أن لا تعود الشباب عندك على أن يكون تأثرهم بالأناشيد وبالكذا وبكذا وكذا أهم من التأثر بالنص والاستسلام له. طيب، الأمر الثاني، لا يصير انشغالهم مثلا بما يسمى متابعة قضايا الأمة أو غير ذلك أكثر من أن يتابعوا الأمور التي يستطيعون أن يغيروا فيها داخل مجتمعهم من الإصلاح العقائدي والسلوكي والقلبي وإلى آخره إلى آخره. الأمر الذي يليه، الولاء والبراء على العقيدة قبل كل شيء. والبراء لا يعني عدم الدعوة باختصار، ولا يعني عدم الإحسان، ولا يعني عدم النقطة الرابعة من بعض التيارات، أنت بصفتك مسلما تحمل مشروعا فيه الكتاب على الكتاب والسنة، لا تربط نفسك بأي شخص فيه علمنة أو فيه نوع من البراغماتية، سواء كان يحكمك أو كان قائدا ملهما بالنسبة لك أو إلى آخره، أنت تختلف. واتركوا العجلة، بالله اتركوا العجلة، الإيغال بالخلاف. وجماعتك ليست الأمة، تيارك ليس الأمة، الأمة أوسع من ذلك بكثير. وإذا كنت لا تستطيع أن تتفاهم مع ناس عندهم مرجعية تتفق معهم بمرجعية عمرها 13 قرنا أو 12 قرنا، فإن لك أن تحكم أمة كبيرة جدا كثير منها لا يتفق معك مع بهذه المرجعية. وإذا لم تستطع أن تتفق وتتسق أو مع أخيك اللي يتفق معك بهذه المرجعية طوال هذه القرون، فمن باب أولى أنت أعجز عن أن تتفق مع إنسان أبعد. فلا تؤملن موافقة الأقرب، موافقة الأبعد، وأنت أصلا مضحي بالأقرب. الأمر الذي يليه، الإنصاف الإنصاف الإنصاف الإنصاف. مسألة رسم الصورة الكاريكاتيرية، وإن أنا أتي إلى أي تيار مو عاجبني وبينه وبين مشاكل سياسية أروح أجيب أسفل واحد فيهم وأضع للناس وأقول هذا الذي يمثلهم، وأترك حتى من يخالفه، وأترك كذا وأترك الأمر الذي يليه، انتبه لمقدمات الناس، انتبه لمقدمات الناس. ممكن فيه زيد عمر بكر من الناس ينتقد تيارا أنت تنتقده من منطلقات علمانية، فلا تضع يدك بيده، بل أخوك الذي تنتقده أقرب إليك منه، لأن أخوك الذي تنتقده يتفق معك بالمرجعية. ممكن أنت تنتقد غلو تيار معين بسبب مخالفته للشرع، وطرف ثاني ينتقده لأنه يخالف القيم الليبرالية. فمسألة أنك تصطف معه وتضع يدك بيده معناته أنك أنت إلى الآن ما عندك حالة من النضج، ما عندك حالة من النضج الفكري. هذه الأدواء اللي موجودة بشكل مرضي، اللي أرى أن المشروع الإصلاحي أو الصحوة القادمة تنطلق من خلال العمل على هذه المشاريع. الأمر الذي يليه بالنسبة للجماعة اللي مشتغلين بقضية الإلحاد وغير ذلك، أول شيء لا يغرقونك بالشبهات ولا يجعلون دائما عندك التزام أن ترد على الشبهات. افهم الأصل الذي جاءت منها الشبهة، المرجعية التي جاءت منها الشبهة، مرجعية التقديس الغرب وكذا، اضرب هذه المرجعية من الأساس. ولا يكونن همك فقط الإجابة على الشبهة، بل ينبغي أن تحول الدفاع إلى هجوم. طيب، ولا تتنازل للأصول العلمانية أو الليبرالية، بل كن معتزا بإسلامك في جميع الفروع وفي جميع الأمور، وليكن يعني أخص فقيه أنت حتى لو كنت من أهل الحديث مثلا، يكون فقهاء أهل الرأي أحب إليك من المتعلمين هؤلاء، المتنبلين هؤلاء. حتى لو خالفتهم في بعض الفروع ينبغي ألا تجعل للآخرين عليهم سبيلا، عليك أن تفهم هذا الأمر. طيب، هذه هي، والله المستعان.